انت يا صاحب. قول انا عايزك انت النهارده يا رب. في شفاء وفي تحرير في اسم يسوع. تعمل معجزات يا رب. هللويا. Yeah.